الصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيبتي في الله، أشهد الله أني أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة، اللهم لك الحمد الحسن الثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وابدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. اولا اهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهلا ومرحبا بالمثابرات الناجحات في المستوى الاول واللاتي انتقلنا معنا الى المستوى الثاني. فخوره جدا بكم ما شاء الله، لا قوه الا بالله، اللهم بارك. اسال الله عز وجل ان يتم عليكم جميعا النعمه والمنه باصطفائه لكم ووجودكم في هذا المستوى الثاني من هذه المساقات. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم سعيكن جميعا وأن يعينكم على طاعته. عايزين الأول نتعرف على المساق الثاني. المساق الثاني هيكون عنوانه وشعاره قلوب تحلق في السماء. هيكون معانا مجموعة من المواد إن شاء الله، معلمات هتكون ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل هدفها إنها تاخد بإيديك وتاخد بقلبك إلى الجنة إن شاء الله، وإنها تعمل على تغيير القلب. كلنا قلوبنا بتحتاج لتغيير، وكلنا قلوبنا بتحتاج من وقت لآخر إنها يعني يجدد فيها الإيمان. فأسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا. مواد المساق الثاني هتكون المادة الأولى معانا إن شاء الله يوم السبت، هتكون سابغات، وهنتكلم فيها عن سير أمهات المؤمنين، وهناخد دروس عملية نقدر بيها ان احنا ان شاء الله نطبق هذه الدروس في حياتنا العملية ونرتقي بأخلاقنا. هدف هذه الدروس اللي هكون معانا ان شاء الله يوم السبت هو الارتقاء بأخلاق المسلمة. الأمر الثاني هيكون مادة تزكية النفس والقلب، وهتكون معانا الغالية أم عبد الأعلى، وهيكون كمان معانا إلى رحلة إلى الدار الآخرة، وهتكون معانا دكتورة نهلة إبراهيم في هذه الرحلة، وهيكون معانا سيد من الأنوار مع الأستاذة الفاضلة دارين شريف، أسأل الله عز وجل أن يجازيها عنا جميعا خيرا. وهيكون معانا مادة الفقه، وهتكون في معرفة أحكام الصيام طبعا استعدادا لرمضان، فما تفوتوش أبدا أي يوم من هذه اللقاءات إن شاء الله. وأي درس هينزل لكم مسجل على القناة كلكم تكونوا مستعدين ليه حتى نستعد لرمضان ونحن في همة عالية. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس مباركة وأن يجعلنا أخوات متحبات في الله. كما قلت لكم في المساق الأول، ليس هناك فرق بين معلمة وطالبة، كلنا نسعى إلى هدف واحد، وهو أن نكون جميعا نعم العبد لله عز وجل، نرتقي بعبوديتنا لله، نرتقي بأخلاقنا، نرتقي بدرجات تزكية النفس حتى تصلح هذه النفس لمجاورات رب العالمين في الجنة. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا لقاء مهم جدا، وأول لقاء وضعته إدارة البرنامج في هذه اللقاءات هو سيرة السيدة مريم بنت عمران إن شاء الله. لكن قبل ما نتكلم مع بعض وندخل في سيرة السيدة مريم، السيدة مريم إن شاء الله هيكون معنا ليها لقاءين بإذن الله تعالى، لكن أنا حابة الأول نعرف ما هو عنوان لقاءتنا. لقاءتنا إن شاء الله هتكون يوم السبت بعنوان سابغات. مين تعرف يعني إيه سابغات؟ ما معنى سابغات؟ ما معنى سابغات؟ الدروع. جميل، الله مبارك، ما شاء الله احسنتي منا، الله مبارك، احسنتي صفاء، ما شاء الله لا قوه الا بالله، احسنتي منى، ما شاء الله. طيب احسنتي هدير، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طيب لماذا اخترنا هذا الاسم من وجهه نظرك؟ احنا اخترنا ليه اسم سابغات ليكون عنوان للقاء السبت ان شاء الله؟ هيا طيبات، من وجهة نظركم لا مش حفظ كسد المرء. جميل جميل ما شاء الله يا مروة، احسنتي، اللهم بارك، تحسين لنا، جميل، اللهم بارك. أحسنتم، اللهم بارك، ما شاء الله، جميل، اللهم بارك، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أحسنتم، اللهم بارك. موجة بتقول تكملة للجزء الأول، المحافظة على النفسية المسلمة في ستة، أو الصحة النفسية للمسلمة، جميل، اللهم بارك، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، ما شاء الله، نتحصن من الفتن، جميل، اللهم بارك، حماية لنا، جميل، اللهم بارك. كلمة سابغات في القرآن جاءت بمعنى الدروع الواقية. طيب انا دلوقتي كمسلمه واتعرض لفتن شديده في الخارج، اتعرض للفكر النسوي، اتعرض لكل هذه الامور اللي احنا للاسف الشديد يعني حتى لو انت قفلتي على نفسك بابك، بمجرد ان انت حتى بتفتحي تليفونك بتصل لك هذه الفتنه، فنسال الله عز وجل ان يحصننا من الفتن. طب ايه اللي يحصنني من الفتن؟ ايه اللي يخلي قلبي يتمكن في الايمان؟ ايه اللي يخليني اقدر اواجه واكون شخصيه قويه؟ عارفة كده لما بتحتاجي حد يقولك على قصة حد عاش أحداث شبه الأحداث اللي انت فيها، لكن نجا بفضل الله عز وجل ومنته وبدأ يحقق نجاحات ويحقق انجازات، فانت تبداي تقولي ايه، انا عايز اعرف هو عدى المرحله دي ازاي. يعني مثلا هقول لكم على حاجه، لان ربنا يعافينا جميعا، لما بيكون في حد مريض كانسر، مريض سرطان، بيبداوا يفهموه ويقولوا له اول حاجه قصه من شفي من هذا المرض، ليه؟ عشان يقولوا له ويدوا له حافز ان انت ممكن تقدر تخطي المرحله دي وتتخطاها وتعبر هذه المحطه بنجاح. فبيبدأ عنده فكرة الحماس إن أنا أتربى بالقدوة، يبقى فكرة الآن أنا كمسلمة أريد قدوة أقتدي بها، أريد أن أتربى بالقدوة. وده الحقيقة اللي احنا فاقدينه دلوقتي، فاقدينه في المجتمعات المسلمة، إن احنا نلاقي ناس نقتدي بيها. للأسف الشديد بناتنا طالعين مش عارفين يقتدوا بمين، حتى جيلنا والجيل الأكبر منه لما تيجي تسأليه من قدوتك بطريقة عامة جدا، وكنت عملت استبيان في هذا الأمر وعملت بحث في هذا الأمر ودرست عينة من بنات كتير في مستوى أعمار مختلفة، من هي القدوة؟ كانت 90% من إجابات البنات في أعمار مختلفة قدوتي، إما أمي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنت جيتي سألتيها هي بتقول الإجابة اللي حافظاها، الإجابة اللي ينفع تتقال، مش الإجابة اللي هي مقتنعة بيها، أو مش الإجابة اللي هي حاطة لنفسها هدف وعين على أنا أريد أن أقتدي بفلانة لأن فيها كذا وكذا وكذا وكذا، لا هي بتقول إجابة عامة. انت فاجئتيها بالسؤال، بعت لها استبيان، فكل اللي هي بتقوله او بتفكره الاجابه اللي المفروض تتقال، الاجابه اللي تاخد عليها الدرجه، الاجابه اللي هي تقول والله انا كذا، اللي هي مجرد وجيب والسلام. لكن لو انت جيتي سالتي بنت او جيتي سالتي امراه الان من قدوتك؟ فهتلاقيها تسكت. لان لو قالت لك امي فهي هتقول لك انا بقتدي بيها في الامور الحياتيه، في تربيه الابناء، بقتدي بيها في كيفيه تعامل الزوج، بقتدي بيها كذا كذا. لو جيت قالت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم زي بيحصل من العامه او من الغالبيه، بتقول لك والله انا قدوتي النبي صلى الله عليه وسلم. طب بتقتدي بيه في ايه؟ طب هو قدوتك في ايه وايه وايه؟ ايه العوامل اللي انت حاطه لنفسك اطار ان انا لابد ان اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا وكذا؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قدوه حسنه لكل المسلمين، وده امر انت اصلا بتتعبدي لله عز وجل به. لكن الفكره انك انت من المراه التي تقتدين بها، اللي انت شايفاها نموذج يحتذى به، اللي انت شايفاها انموذج بالنسبه لك، اللي انت شايفاها ينفع اقلدها، ينفع احاتي حياتها. لو احنا جينا سالنا نفسنا السؤال ده بنجد صعوبه ان احنا نجاوب عليه. عارفين ليه بنجد صعوبه ان احنا نجاوب عليه؟ لان اغلبنا لا يعرف سير الصالحات، فما بيقدرش ان هو يحدد بالظبط أنا أريد أن أقتدي بمن؟ من هي الشخصية التي تناسبني؟ من هي الشخصية اللي أنا درستها وتعمقت بدراستها وأريد أن أحتذي بها في كذا وكذا وكذا وكذا؟ لو أنا جيت سألتك هل تتبعتي مرة ذكر النساء اللاتي ذكرن في القرآن؟ طب أنت تعرفي مثلا إيه عن آسيا بنت مزاحم؟ انت تعرفي ايه عن مريم بنت عمران؟ انت تعرفي ايه عن ام موسى؟ انت تعرفي عن ايه عن اخت موسى؟ طب تعرفي ايه عن فتاتي مدين؟ انت تعرفي ايه عن النساء اللاتي ذكرن في القران؟ طب تعرفي ايه عن امهاتك، مش نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هن امهات المؤمنين؟ طب انت تعرفي ايه اصلا عن امهاتك؟ تعرفي يعني ازاي تكوني ما تعرفيش امك، ازاي ما تعرفيش اسمها، ازاي ما تعرفيش صفاتها؟ ما هي انت الاولى بيكي انك مش تقتدي بامك من النسب، انت تقتدي بامك في الدين، امك السيدة خديجة رضي الله عنها، السيدة عائشة رضي الله عنها، السيدة حفصة رضي الله عنها، السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، السيدة أم سلمة رضي الله عنها، السيدة أم حبيبة رضي الله عنها، فأنت المفروض السيدة سودة رضي الله عنها، أنت المفروض تقتدي بهؤلاء، أنت المفروض يكون عندك معلومات عن هؤلاء حتى تقولي أنا أمي فلانة، أنا أمي السيدة عائشة وأنا أقتدي بها لأنها كانت أعلم نساء الأرض في ذلك الوقت. أنا بطلب العلم مقتدية بأمي عائشة، أنا عندي حسن تبعل وحسن تربية للأبناء وحسن بناء البيت المسلم، أنا مقتدية بأمي خديجة رضي الله عنها. أنا عندي حسن التعامل مع الصدقة وحسن التعامل مع النظيرات لي من النساء زي أمي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. فأبدأ يكون أنا عندي، أنا صوامة قوامة مثل حفصة بنت عمر، أنا عندي رجاحة العقل اللي عند حفصة، أنا عندي مثلا الرأي السديد زي ما أشارت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أمنا أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصرف. فلو أنت عندك خلفية إزاي هؤلاء النساء اللاتي اجتازن مرحلة أصعب بكثير جدا مما نحن فيه الآن، واللي اجتازوا فتن كثيرة جدا، فتنوا في دينهم، فتنوا إن هم بداية دخولهم الإسلام تعرضوا للتعذيب وتعرضوا لشيء شديد جدا، كيف عبر هؤلاء الصالحات، هؤلاء الصالحين والصالحات هذه المرحلة الصعبة؟ ازاي تعدوها؟ ازاي ما هي امرأة مثلها مثلك، تحيض مثلك، وتحمل مثلك، وبتقضي فترة النفاس تنفس مثلك، وبيجي لها لخبطة هرمونات زيك، وبيجي لها مشاكل نفسية زيك، طب ازاي هي قدرت تتخطى هذه الامور؟ طيب اذا كان الرجال عندهم امور انا ما اقدرش اعملها لان خلقتي غيرهم، فانا شايفة ان الاقتداء بالصحابة شيء صعب، طيب ما بالك بالصالحات؟ لازم تعرفي ان هم عدوا بامور زي ما انت ما بتعدي بالظبط، عندهم ضعف بشري زي ما عندك بالظبط، لكن هم كان الامر عندهم مختلف في شيء، انهم كانت اعينهم على الاخره، هم رضوا واختاروا الاخره، فالامر احفظ ايسر عليهم بكثير، لان الدنيا لم تكن في قلوبهم، الدنيا ما كانتش في قلوبهم، الدنيا يا جماعه ما كانتش عندهم تساوي شيء. فهي مش بتسأل انا عندي حسن تبعل او اعمل ده لزوجي لانه يستاهل او ما يستاهلش، لان اصلا مش باصه للدنيا، هي باصه لقيام الليل وللصيام، انها مش مجرد حاجه عايز تكتبها على الفيسبوك انها صوامه قوامه، لا هي بتبتغي رضا الله سبحانه وتعالى بهذا الامر. السيده عائشه رضي الله عنها كانت بتتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظ عنه الحديث وتروي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لانها تريد ان تعلم الامه، مش عشان يقولوا السيده عائشه عالمه. فالامر بيننا وبينهم في امور لابد انها تعالج. طيب هنمشي ازاي؟ سير الصالحات، سيدة مريم بنت عمران، أمهات المؤمنين، سيدة آسية بنت مزاحم، هنمشي إزاي؟ هنقول مجرد معلومات كده وحاجات نحفظها؟ لا يا جماعة مش الهدف ده، أنا ممكن أقول لك والله افتح كتاب كذا وكذا هتلاقي فيه الأمر يسير وسهل عليك إن شاء الله. أمال الأمر إزاي؟ أمال أنا عايزة إيه؟ أعمل إيه عشان أصل لهؤلاء؟ إن نخرج من هؤلاء الدروس العملية التي تفيدني في حياتي فأرتقي بها في حياتي، أرتقي بأخلاقياتي، أرتقي بهمتي. اعرفي سير الصالحات ترتقي همتك، اعرفي سير هؤلاء تستطيعي أن تتحفزي جدا جدا جدا وتحسي أن هي أين نحن من هؤلاء، أين نحن من عفة مريم، أين نحن من حياء مريم، أين نحن من راجحة عقل حفصة، أين نحن من حسن التبعل مثل خديجة، أين نحن من ذلك؟ فأبدأ أحس إن أنا لا أنا محتاجة أقول لنفسي لا لا لا لا خلص، أنا ماليش دعوة بالنساء بتوع الدنيا دول، أنا ماليش دعوة بالنساء اللي همهم يدخلوا الفيسبوك ويتنافسوا ويتباهوا على الفيسبوك بغيرت كذا وعملت كذا ورحت المصيف الفلاني وصور أنا وزوجي، دول الناس تريد الدنيا كان أمرهم فرطة. لا أنا مش عايزة الناس اللي أمرهم فرطة دول، أنا مش عايزة الناس اللي يريدوا زينة الحياة في الدنيا، لا أنا مش عايزة أتنافس مع هؤلاء، أنا عايزة أتخيل اللحظة يوم القيامة وأبواب الجنة بتفتح، وأنا أدخل الجنة ويسألني ربي ماذا أريد، وأقول بملء في ذلك الوقت أريد أن أكون بجوار أمي فلانة. أنا أحب أمي خديجة جدا، وحاولت قدر جهدي أن أكون مثلها، أنا أريد أن أكون بجوارها الآن. فأشعر أن أمي خديجة تفتح لها لي ذراعة تحتضني. أنا كنت أم بنتك يا أمي، أنا مشيت على أثرك، أنا اقتديت بيكي. لما تقولي كده لنفسك يا رب أنا أحصنت نفسي كثيرا، أنا تعرضت لفتن كثيرة، أنا تعرضت لفتن كتير في الكلية، أنا تعرضت لكتير كتير من الفتن، الشباب اللي كانوا عايزين يكلموني، أنا تعرضت لفتن كتير كان ممكن أسقط فيها لولا توفيق الله سبحانه وتعالى. أنا كانت قدوتي مريم وعفة مريم، أنا أريد يا ربي أن أقابل السيدة مريم. وتبدأي تشوفيها كده وتقبلي عليها وتقولي لها أنا اقتديت بيكي، أنا كنت عايشة عمري وكنت عايشة حياتي وأنا حطاكي قدوة ليا. من أجل هذه اللحظات نحن نجتهد لكي نصل إليها. هو ده الهدف، إنك أنت تستشعري إنك أنت في يوم هتقي فيه بين يدي الله عز وجل، وتكون النتيجة إما جنة وإما نار. وتكوني في الجنة مع مين؟ انت عايزه تكوني في الجنه مع مين؟ عايزه تدخلي الجنه وتكوني قاعده بجوار مين؟ لو انت عايزه تكوني بجوار هؤلاء الصالحات وتحسي ان انت جنبهم، اعملي مثل ما كانوا يعملون. انت حاولي ان انت تقربي ليهم خطوه، حاولي على قد ما تقدري تقربي، قربي خطوه، قربي واسالي الله سبحانه وتعالى الثبات، اسالي الله سبحانه وتعالى التوفيق، اسالي الله سبحانه وتعالى ان يعينك على هذا الامر. فالامر فعلا يحتاج منك مجهود، يحتاج مني ان اطبق. لما اقول لك انت ليه بتحبي السيده مريم؟ انت ليه سميتي بنتك مريم؟ انت ليه عايزه تسمي بنتك خديجه؟ انت ليه عايزه تسمي بنتك حفصه؟ انت ليه بتكتبي على نفسك فلانه بنت فلانه؟ ليه بتكتبي البنات اللي بتكتب بنت عائشه او ام عائشه؟ ليه؟ ليه انت بتعملي كده ليه؟ ان هن قدوه بالنسبه لك ويصلحن ان يكون قدوه. جميل، ماذا فعلتي كما فعلن؟ انت عملتي ايه زيهم؟ ايه اللي انت عملتيه وبتتقربي الى الله سبحانه وتعالى لان تكوني مثلهن؟ ايه اللي انت بتعمليه؟ هي قاعده طول اليوم على الفيسبوك؟ قاعده طول اليوم بتتكلمي في قالت فلانه وقالت علانه؟ ولا قاعده بتعلمي دينك كما كانوا يتعلمون الدين؟ ولا قاعدة بتبحثي في سيرتهم عشان تكوني زيهم؟ ولا مقضية عمرك مع فلانة اللي بتقولك انت حرة، وفلانة اللي بتقولك مفيش حاجة اسمها قيود، وفلانة اللي بتقولك انت عندك الفكر النسوي بيقول كذا وكذا وكذا؟ هو ده اللي انت مقضية عمرك فيه، وعايزة يوم القيامة تقابلي هؤلاء القمم الشامخات، هؤلاء اللاتي ملأنا التاريخ بالسيرة الصالحة، انت عايزة تكوني معاهم ولا مش عايزة تكوني معاهم؟ لو انت تريدين ان تكوني بجوارهم فاعملي مثلهم. طيب، اول شخصية هنتناولها اليوم ان شاء الله هي شخصية مريم بنت عمران. المحور المهم فيها بداية نشأة مريم بنت عمران. النهاردة عنوان اللقاء إن شاء الله هيكون نباتا حسنا. يعني إيه نباتا حسنا؟ وليه اخترنا عنوان اللقاء ده؟ وإيه محاور اللقاء اللي معانا؟ تعالي كده نقول بسم الله ونبدأ إن شاء الله بأول شخصية، وإحنا بنجدد النية مع الله سبحانه وتعالى ونجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. إني أريد أن أكون مريمية، كوني مريمية. خدي من صفات السيدة مريم وطبقيها، وتعهدي لله عز وجل أن هذه الحلقات تكون فعلا خطوة في تغييرك للأفضل، أن ترتقي بأخلاقك وترتقي بدينك وترتقي بنفسك. وكفاية جدا عليك، وقولي لنفسك كده، غمضي عينيك وقعدي مع نفسك وقولي كفاية بحث عن سفاسف الأمور، اشغلي نفسك بمعالي الأمور. فالمؤمن أو المؤمنة يشغل نفسه بالأمور المعالي، الأمور العالية، فيتجنب سفاسف الأمور. تجنبي سفاسف الأمور وتجنبي الأمور التي تشغلك، وكوني فقط تريدي معالي الأمور بالتعلم والتزود في دينك والترقي بأخلاقك. طيب، لماذا اسم اللقاء او عنوان اللقاء نباتا حسنا؟ ليه؟ اشمعنى نباتا حسنا؟ تفتكروا انتوا ليه؟ لماذا نباتا حسنا بالذات؟ ليه نباتا حسنا يا اخوات؟ الأصل جميل، إيه الأصل؟ الأصل في إيه؟ الرعاية من الصغر، نبدأ بالجذور، الحصاد بيكون حسن، متى يكون الحصاد حسن؟ التربية الحسنة، جميل، جميل، اللهم بارك، أحسنتي ندى، جميل، أحسنتي ندى، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جميل، اللهم بارك. نشأة الطفل، أحسنت شيماء، اللهم بارك، دعوة الأم الصالحة، أحسنتوني، اللهم بارك. المحور الأول اللي عايزة أتكلم فيه معاك النهاردة هو إني نظرت لك، إني نظرت لك. من التي قالت هذه الكلمة؟ هي أم مريم. تعالوا نتكلم عن البيت المبارك، بيت عمران. من هو عمران؟ وما هو بيت عمران؟ ومن هم آل عمران؟ من هم آل عمران؟ من هم آل عمران؟ جميل، أم مريم، ومن عمران؟ زوجها، أحسنتم، اللهم بارك، أبو مريم. طيب لما أقول لك إن في سورة كاملة في القرآن سميت بآل عمران، ده يخلي عندك إيه؟ إيه الانطباع اللي يجيلك؟ جميل، الله مبارك، ما شاء الله، أحسنتي، أحسنتي ياسمين، الله مبارك، أن الأسرة لها قدر عند الله عز وجل، أحسنتي، الله مبارك، ما شاء الله، قدر الله. أكيد لما ربنا سبحانه وتعالى يسمي سورة في القرآن باسم عائلة آل عمران، أكيد الأمر ده ليه مغزى، والمغزى أن هؤلاء مصطفين عند الله عز وجل، أن هؤلاء من الأخيار. طيب لما أجي أفكر كده، لماذا ذكر الله عز وجل فعل أم مريم في نذرها لله عز وجل؟ آه لا يا حبيبتي، هي المقصود بها مريم أم المسيح عيسى عليه السلام، هي المقصود بها مريم يا نور. طيب لما اجي اسال نفسي كده، ربنا سبحانه وتعالى لماذا يسجل هذا الموقف في القران؟ يفضل موقف امراه عمران في مسجل في التاريخ الى ان تقوم الساعه، ليه؟ ليه يا اخوات؟ ليه؟ دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن ام مريم عليها السلام، فبيقول لنا ايه؟ انها اول حاجه قالتها اني نظرت لك ما في بطني. طب لماذا خلد الله عز وجل هذا الكلام؟ ليه خلد كلام ام مريم؟ عشان ينبهك لأمر أن هذا الكلام له قدر عظيم عند الله عز وجل، إن فعل أم مريم مع الله سبحانه وتعالى كان صادق، لذلك تقبلها الله سبحانه وتعالى، وتقبل منها ما فعلت، وتقبل منها نذرها، بل جعل ذكرها في القرآن إلى أن تقوم الساعة. هذا تخليد لهذه المرأة زوجة عمران، أم عمران، زوجة عمران، وعمران أم مريم عليها السلام، وأبو مريم عليه السلام، هم من بني إسرائيل، وقيل إنهم من نسل موسى وهارون عليهم السلام، عليهم السلام. طيب الأسرة العمرانية دي إيه اللي يخلي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عليهم في القرآن؟ أكيد هذه الأسرة كانت من الصالحين بدليل صلاح المرأة، ولما تلاقي مرأة صالحة وذكرت في القرآن فإن بيتها سيكون صالحا. لان ببساطه صلاح المراه يا اخوات سبب في صلاح البيت. خلي بالك من الامر ده، صلاح المراه مهم جدا في شان صلاح البيت، لان المراه هي اللي بتربي، المراه هي اللي بتغرس القيم. الاب في طول الوقت ملوش علاقه بالتربيه لسه، الام، الام اللي بتغرس، الأم اللي بتربي، الأم اللي بتنشئ. فهي بتنشئ على إيه؟ بتربي مين؟ وهتربي إيه؟ وهتطلع إيه؟ فتعالي ناخد الأمر من البداية كده. لو أنت متزوجة، أو لو أنت مقبلة على الزواج، أو أنت لو لسه بنت بتقبلي وتفكري في الزواج، أو لسه بنوتة في الكلية ولسه ما تعرضتيش أصلا لفكرة الزواج، يا ترى نوايا الزواج والإنجاب والذرية عندك إيه؟ لما أجي أسأل نفسي لماذا أتزوج؟ ولماذا أفكر في الإنجاب؟ ولماذا أبحث عن الإنجاب؟ ولماذا لو تأخرت في الإنجاب أسعى في تحقيق ذلك الأمر؟ أم مريم اللي هي امرأة عمران بتقولك: إني نظرت لك أن هذا الجنين الذي في أحشائي هو لك نذر. طيب، هذه المرأة وهي تكلم الله سبحانه وتعالى وهي تقول له هذا الكلام، ألا تعلم أن الله يعلم صدقها؟ هاي يا أخوات، تعرف ولا ما تعرفش؟ هي عارفة وعلى يقين أن الله يعلم صدقها، هي عارفة متأكدة أن الله سبحانه وتعالى يعلم إذا كانت صادقة أم لا. طيب، المرأة اللي تعرف أن ربنا عارف صدقها أم أنها كاذبة، هل هتعرف تكذب على ربنا؟ استحالة. يعني امرأة عمران كانت صادقة لما نظرت ابنها لله، أيوة كانت صادقة، عشان كده قالت إيه؟ ما قالتلوش يا رب إني نظرت لك ما في بطني وسكتت. المحور التاني اللي عايزة أتكلم معاكي فيه بعد نوايا الإنجاب، إنه يكون لله عز وجل محررة. يعني إيه محررة؟ ما معنى محررة يا أخوات؟ أي جعلت ما في بطني خالصا لوجهك، محررا لخدمتك وخدمة بيتك، أنا أريده لك محررا. يعني ايه؟ يا رب جعلته لخدمة بيتك. زمان كانوا لما بينجبوا ذكور كانوا بيجعلوا ويهبوا هؤلاء الذكور لخدمة بيت المقدس. فهي الآن حامل وفي بطنها جنين، وهي تعلم أن الله يطلع على ما في قلبها وأن الله يعلم صدقها، وهي عارفة إن إذا نذرت ابنها لله وتقبلها الله فالخير، كل الخير لها في الدنيا والآخرة، إثر أو نتيجة هذا النذر سيكون الأمر كله لها خير. ليه أخوات كله لها خير؟ لأنها عارفة إن ربها شكور، وانها عارفه ان الابن اللي هتنذره لله هيكون سبب في دخولها الجنه، وان الابن ده هيكون سبب في ارتقائها في الجنه. فهي ما خلتش ابنها محررا للدراسه، ولا خلت نظرت ابنها ان يكون طبيب او مهندس او محاسب او ضابط او ضابط جيش، لا، هي مش بتفكر بمقاييس اهل الدنيا يا اخواتي. عشان الاخوات اللي بيوقفوا ولادهم عن حلقات القران في الدراسه، والاخوات اللي كل همهم ان الدرجات تكون عاليه في الدراسه، والاخوات اللي ما بتسالش عن صلاه اولادها بس المهم يكونوا خلصوا الواجب، والاخوات اللي مش مهم ولادها بيتفرجوا ايه بس المهم يحضروا الدرس في الوقت المناسب، انت نظرتي لله عز وجل ابنك عشان يكون من اهل الدنيا ولا يكون من اهل الاخره؟ وخلي بالك ربنا عارف صدقك، انت مش هتعرفي تضحكي على ربنا، مش هتعرفي تقولي لا ده انا عايزاه يطلع امام من المسجد، عملتي ايه عشان يكون امام من المسجد؟ ده انا مسميه ابني صلاح الدين، عملتي ايه عشان يكون صلاح الدين؟ ده انا مسميه ابني عمر ونفسي يكون عمر، عملتي ايه عشان يبقى عمر؟ فامراه عمران ام مريم بدايتها منين؟ لا يا جماعه، ده من البدايات خالص، دي واحده مخططه وحاطه هدفها وعامله لنفسها خطوات هتمشي عليها. ده انا من اول ما حملت يا رب، ومن اول ما شعرت بهذا الجنين، ومن اول ما علمت باني سالد وان هذا الابن انا قررت ان انذره لله عز وجل، انا مخططه. انت مخططه لتربيه ابنك ازاي؟ قولي لي كده، نظرتي لله؟ طب عملتي ايه؟ عملتي ايه؟ هي اول حاجه قيمه الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى اني نظرت لك. خلاص انا بتعاملي مع مين؟ مع الله. فانا اخذت الاسباب اللي عليا يا رب عملته، انا نظرت لك محرره خالصا لوجهك، وانت تعلم اني صادقه اني اريد هذا الامر لا لدنيا وانما اريده للاخره. فاللي عايزه تنذر ابنها لله، واللي عايزه يكون ابنها محرره من الان، ماذا فعلتي وماذا قدمتي انت؟ انت عملتي ايه عشان ربنا يتقبله منك؟ انت عملتي ايه عشان يصنع على عين الله عز وجل؟ انت عملتي ايه؟ اصل البدايات عملتي ايه؟ اصل الامر يبدا من اختيار الزوج. بناتنا اللي لسه مقبله على الزواج، اختيارك للزوج الصالح من بدايه النبات الحسن اللي انت بتحدديه لاولادك. اختيار الاب اللي هيكون لولادك اللي انت ناويه تنذريهم لله عز وجل، الاختيار الصحيح. القيم اللي هتغرسيها فيهم، هتسمعيهم ايه وهم في بطنك؟ هتسمعيهم قران وتبقي قاعده بتتكلمي مع الطفل من وهو في بطنك، يا ولدي هذا كلام الله. لما الولد يتعود منك انك انت بتختمي القران معاه من وهو في بطنك، هو سامع اللي انت بتسمعيه، هو عارف انت بتعملي ايه. لما بالولد بيتولد وتحطيه على رجلك وترضعيه وانت بتدخلي الحلقات وانت بتسمعي القرآن، انت بتنشئيه هزتك لرجلك وابنك على رجلك، وانت في الحلقة بتقولي له يا بني اني اعلمك ان الدنيا ليست لنا وانما انت مكانك في الحلقات، وليس هذا مانع ابدا انك تتفوق في دراستك. لا، انا اريدك اولا لله، واريد اولا اخرتك، وانا ساسال عن دينك مش عن مستواك العلمي ولا مستواك الاجتماعي. انا هاسال عن ماذا علمتك في دينك وعقيدتك، ولن اسال ماذا قدمت وماذا فعلت لك من اجل ان تكون في مدرسه ارقى مما انت فيها. أنا سأسأل عن دينك وعن صلاحك وعن صلاتك وعن حسن إسلامك، سأسأل عن عقيدتك. الأمهات التي تبكي الآن بدل الدموع دم بسبب خوفها على إلحاد أولادها، أين كنت من 10 سنوات؟ الأمهات اللي تفاجئت بدخول البي تي إس بيوتها، أين أنت؟ أين أنت؟ تنشئة هذا الجيل أن القرآن عندي أنا كأم أهم من أي شيء آخر. فين القيم اللي أنت غرستيها؟ فين اللي أنت عملتيه حتى تجني هذه الثمار؟ سنوات الحصاد قادمة، سنوات الحصاد ستأتي لا محالة، سيأتي وقت تحصدين فيه زرعتيه. معذرة يا أخويا، فأم مريم امرأة عمران قالت إيه يا أخويا؟ إني نظرت لك ما في بطني محررة. خلاص؟ ما وقفتش، لأ، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هي قالت كده ليه؟ قالت كده عشان تقول لك أن الله عليم وسميع، وأن الله يعلم ما تفعليه. يا رب تقبل مني، ده أنا أريده لك، تقبل مني. وفي تقبل مني دي مغزى تاني، أعني وساعدني ووفقني ويسر لي. والله إذا كنت صادقة سيعينك وسييسر لك وسيوفقك وسيسددك وسيفتح لك الطريق. متى؟ حينما تكونين أنت فعلا صادقة. أم محمد الفاتح لما أنجبت ابن وأسمته محمد، وكانت ترجو بذلك أن يكون ابنها ومن يفتح القسطنطينية، كما بشر محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أن من سيفتح القسطنطينية اسمه محمد، فهي سمته وكانت عايزة ابنها هو اللي يفتح القسطنطينية، كانت بتاخده من إيده على أسوار القسطنطينية وتقول له أنت فاتح القسطنطينية. هي كانت بتغرس فيه، هو طلع نشأ على أنا فاتح القسطنطينية، فهي نشأ على كده. أم الإمام مالك لما كانت بتحضره للدرس لشيخه الذي كان سيتلقى عنه الحديث، قالت له اذهب فتعلم منه أخلاقه قبل العلم. في أم يا جماعة، أم واعية، أم فاهمة، أم واخدة القرار، أم بتعمل خطوات. الخطوات دي بدأتها بالدعاء، بدأتها فتقبل مني، أعني ويسر لي، أنا لا حول لي ولا قوة لي إلا بك، فتقبل مني يا رب، إنك أنت السميع العليم، أنت سميع وعليم، وتعلم أني صادقة في ذلك الأمر، وتعلم أنه لا حيلة لي إلا بك، ولن أربيهم إلا إذا أعنتني، ولن يكونوا صالحين إلا إذا أردت، فيسر وأعني. دي أم فاهمة، فاهمة العلاقة. فلما وضعتها أنثى، هي وضعتها أنثى وهي عارفة إنه ما ينفعش يكون بيخدم بيت المقدس أنثى، ولم يسبق مريم أحد في خدمة بيت المقدس من النساء. فلما وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. مش اعتراض يا رب، لا، أنا كنت أتمنى أن يكون ذكرا لكي يخدم بيتك ولكي يكون لك محررة، فأنا وضعتها أنثى. خلاص يا رب، هذا ما في وسعي، أنا ما فعلته أني كنت صادقة معك. طيب أنت يا رب رزقتني بها أنثى، لا اعتراض، أنا لا أعترض يا رب على هذا الأمر، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم صدقها تقبلها. ربنا سبحانه وتعالى يا أخوات قادر بصدقك، والله يغير لك قواميس الكون، والله قادر بصدقك أن يعينك ويسددك ويوفقك، والله بصدقك ربي قادر. طب ربنا القادر سبحانه وتعالى تقبلها، ربنا تقبلها منه، ربنا سبحانه وتعالى تقبل هذا الأمر. شوفي، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ده اللي أقدر عليه يا رب، أنا وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، أنا هعمل إيه؟ وإني سميتها مريم، ده اللي أقدر عليه، ده اللي في إيدي، أنا كأم عارفة إنه ما ينفعش، لكن الله قادر أن يغير، الله قادر على أن يفعل. فتقبلها ربها بقبول حسن، فقط لا يا ربي شكور، وأنبتها نباتا حسنا. هي ده بقى المغزى، كيف صارت مريم مريم، كيف أصبحت مريم أم المسيح، كيف أصبحت مريم تذكر في القرآن أنها الصديقة، كيف أصبحت مريم لتسمى سورة في القرآن باسمها، كيف صارت مريم لتكون رمز العفة والحياء، من أول إني نظرت لك ما في بطني محررة. هنا المغزى، هنا البداية. فاللي حصل إيه؟ أنبتها لها ربها نباتا حسنا، ربنا ربها لها وأعنها وتقبلها. فماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ جعل مريم تخدم في بيت المقدس، وليس فقط كذلك، لا لا لا لا، رب شكور، الشكور الذي يجازي بالكثير على القليل. شوفي عمل ايه؟ وكفلها زكريا. الله اكبر، لا ده انا مش بس هتقبلها، ده انا تقبلتها منك لانك صادقة، وتقبلت انها تكون خادمة في بيت المقدس، وأعنتك بتربيتها، وأنبتها لك نباتا حسنا، ولأن ما كانش في نساء بتخدم في بيت المقدس، ولأن الأمر كان ممكن يكون شديد وصعب، جعل من يكفلها وهو زكريا عليه السلام. فالأخت اللي هتيجي تقول لي والله أنا نذرت ما في بطني لله، وأنا أريد أن أربي ابني لله، لكن يا هند أنا مش قادرة على المصاريف، ومش قادرة أن أنا أدخل ابني حلقات القرآن، ومش قادرة أن يكون لابني معلم أو معلمة، ومش قادرة أصرف هنا وهنا. والله والله والله وبالله وطالله، لو أنك صادقة لتقبلها ربك منك قبولا حسنا، والله ليجعل لك من يكفل ابنك. فالأمر الله يريدك أنت، الله يريد صدقك أنت، الله يريد أن يطلع على حقا على صدقك، الله يريد قلبك، الله يريد قلبك، الله يريد منك الصدق في تربية الولد، الله يريد منك إني نظرت لك ما في بطني محررة. النتيجة هيتقبلها قبولا حسنا، النتيجة هيكفل ويجعل هناك من يكفل ابنك، النتيجة إن هيكون ابنك مقبولا عند الله عز وجل، ابنك مشروع عمرك، ابنك هو مشروع عمرك، ابنك هو الشيء اللي انت بتحاولي تقدميه لله عز وجل وللدين. كوني حريصة على هذا الأمر، كوني حريصة ان ابنك يكون للدين، يكون لله عز وجل. طيب مريم، كيف نشأت مريم وكيف صارت مريم وكيف أصبحت مريم؟ شوفي بقى مريم لما بدأت تدخل في خدمة بيت المقدس، وبدأت، وقيل إن عمرها في ذلك التوقيت كان 12 سنة. بناتي اللي بيسمعوني دلوقتي وهم سنهم صغير، انتم مدركين نشأة مريم وهذه المسؤولية التي تحملتها مريم عليه السلام. كان عندها كم سنة؟ كان عندها 12 سنة، 12 سنة هو ده العمر اللي بدأت به قصة مريم عليه السلام. طيب قصة مريم بدأت فين؟ بدأت من خدمتها لبيت المقدس، بدأت لما اتخذت من قومها حجابا، بدأت لما كانت تتوارى عن الرجال لتعبد ربها، بدأت لما بقت تعتزل لله عز وجل. هنا كهف مريم، كهف مريم، التربية الحسنة التي نشأت عليها مريم. إزاي مريم اتربت؟ إزاي مريم نشأت؟ نشأت هنا، نشأت في البيئة الصالحة، أثر البيئة الصالحة على الصلاح. أولا البيئة الصالحة في البيت اللي نشأت في مريم، البيئة الصالحة ذهبت خدمة بيت المقدس والناس اللي حواليها كلها تعبد الله عز وجل. لكن بالرغم من ذلك، برغم ان هم كلهم هنا بيعبدوا الله عز وجل، هم كلهم هنا لخدمة دين الله، لكن هي اتخذت مكانا تتوارى فيه. ليه؟ قيمة الحياء، هي حيية. ان شاء الله بإذن الله هنتكلم اللقاء القادم عن كهف مريم وكيف تربت مريم وكيف وصلت مريم إلى هذه المكانة. لا أريد أن أثقل عليكن اليوم في أول لقاء بيننا، ولكن ما أريد أن نكون فعلا صادقات مع الله سبحانه وتعالى. عايزاكم إن شاء الله، إن شاء الله اللقاء القادم تدعو كل البنات الصغيرات، أنا عايزة البنات اللي يحضروا معنا كمان اللقاء الجاي إن شاء الله، لو تعرفي أختك، صاحبتك، بنتك، عايزة البنات كلها تحضر معنا اللقاء القادم، عايزة البنات كلها تبدأ معنا تدخل كهف مريم. رجاء البنات كلها تستعد إنها تدخل كهف مريم. نتكلم عن تنشئة مريم، ونتكلم إزاي وصلت مريم إلى هذه العفة، نتكلم عن تحمل المسؤولية في الصغر، إزاي مريم قدرت أنها تتحمل هذا البلاء وتعبر به الأمر وتتخطى أمر الحزن والابتلاء. إن شاء الله المرة القادمة هندخل كهف مريم. من تريد أن تدخل معنا كهف مريم؟ إن شاء الله يكون يوم السبت القادم في نفس الموعد إن شاء الله. من تريد أن تدخل معنا كهف مريم؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن شاء الله كهف مريم هيكون معنا الأسبوع القادم بإذن الله، وزي ما بقول لكم حاولوا تدعوا كل البنات اللي انتوا عايزين تغرسوا فيهم قيمة العفة وقيمة الحياء، هيكون لنا معاهم تفصيل كبير اللقاء القادم ان شاء الله جزاكم الله خيرا. اعتذر مرة تانية عن التأخير، بس والله زي ما بقول لكم بس صوت المسجد بيكون عالي جدا، ان شاء الله احاول الاقي حل. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.